سادسا بيوع مختلف في حجمتها. واحد بيع التورق، وصورته أن يقوم المشتري بشراء السلعة مؤجلة بمبلغ 100 جنيه مثلا من البائع، ثم يبيعها بأقل من غير بائعها الأول وليكن بمبلغ 80 جنيها ويقبض ثمنها. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: مسألة التورق فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، فمن العلماء من قال هي جائزة لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن، فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها، أراد الانتفاع بعينها، وهذا أراد الانتفاع بقيمتها، فلا فرق. ولهذا قالوا إنها جائزة. القول الثاني إنها حرام، وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها 80 بدراهم قدرها 100 إلى أجل، فقيل فيكون حيلة. وقد نص الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل العينة، ولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها إذ إنها حيلة قريبة على الربا. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: إن شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى ويقوم هل حرام ويقوم هل حرام. والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثا. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: لكن أنا أرى أنها حلال بشروط. هي الشرط الأول أن يتعذر القرض أو السلم، أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر، ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله، والسلم أيضا قليل ولا يعرف الناس كثيرا، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أي آتي للشخص وأقول أنا محتاج 20,000 ريال وأعطيني 10,000 ريال، أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ويصفه، فهذا يسمى السلم ويسمى السلف، وهو جائز، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه البخاري ومسلم. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة. الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله. أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا من باب أولى لأنها ليست عنده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو ألا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه المعاملات. اثنان بيع العربون صفته، أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع. والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع، فجمهورهم من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة يرون أنه لا يصح، وهو المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك للنهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر، ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى. ومذهب الحنابلة جواز هذه الصورة من البيوع، وصرحوا بأن ما ذهب إليه الأئمة من عدم الجواز والقياس، لكن قالوا: وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع ابن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضى عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه. الموسوعة الفقهية الكويتية. قال الخطابي رحمه الله: وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي للخبر ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر، ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي. وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى ذلك أيضا عن عمر، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته، وقال: أي شيء أقدر أن أقول؟ وهذا عمر رضي الله عنه يعني أنه أجازه، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع، وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ. قال الشوكاني رحمه الله: والأولى ما ذاب إليه الجمهور، لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول، والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين: أحدهما شرط كونه ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة، والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع وصوته أن يتبايع شخصان؟ فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري. فأجاب: لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. ثلاثة: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حسن، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني صحيحة والمشكاة وصحيحي أبو داود وابن ماجه. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكرهه نسيئة. وفي رواية نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد. حسن، أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما، وانظر الصحيحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو؟ أخرجه مسلم وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفذت الإبل، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص، جمع قلوس وهي الناقة الشابة، أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين. حسن، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى. وقال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، البكر من الإبل كالغلام من الآدميين، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، الرباع من الإبل ما استكمل 6 سنين ودخل في 7، فقال: أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أخرجه مسلم. قال البغوي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا سواء. كان الجنس واحدا أو مختلفا، واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يروي فيه عن ابن عباس، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وإليه ذاب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل، واحتجوا بما روى عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ورخص فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى ذلك عن علي وابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وقول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر. وقال مالك رحمه الله: إن كان الجنس مختلفا يجوز، وإن كان متفقا فلا. واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، الحديث وسبق ذكره. وروى أن علي بن أبي طالب باع جملا يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، إسناده منقطع. أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف، وجاء في المصنف أيضا ما يعارض هذا من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة، إسناده صحيح. أخرجه مالك والشافعي في مسنده والبيهقي في السنن. وربذة هي قرية قرب المدينة. وأما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث في اتصاله، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، فيكون من باب الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين. وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه أصحاب الرأي. انتهى باختصار. ورجح الشوكاني التحريم، وتقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة.